قررت صديقة لي أن تتحجب، فأقسمت من فرحتي أن أعمل لها حفلة إذا لم أستطع، فما الحكم؟ إذا أقسمت بالله فالأشرع لك أن تفي وتبري يمينك، لأن الله قال واحفظوا أيمانكم، فإذا برأت يمينك فهو أفضل، وفيه تشجيع لها على الحجاب ونظام لعملها الطيب، وتشجيع لغيرها أيضا، وإذا شق عليك ذلك كفري كفارة يمين والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفى عن يمين وأتى الذي هو خير، فالإنسان إذا رأى فيها مشقة عليه يكفى عن يمين والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا.